تعلق بالحديث والمصطلح، تعلق بالحديث والمصطلح. وموضوع أن المحدثين في بعض الأحيان يتفقون على بعض الحديث قولهم لا يصح لا يثبت، فما المقصود من هذا القول؟ جاءت في رسالة للشيخ خمسة لقى العظيم أبادي بعنوان غنية الألمعي، هي السؤال الأول تعلق بهذا الموضوع. هو يقول أن المقصود منها في الغالب ومنهما في الغالب خاصة الثاني مرة القديم فالشيخ العظيم أبادي هو يرى أن المقصود من هنا عادة بيان الضعف أو بيان الوضع، ولا يقصد بهما الحسن إلا نادرا جدا، بحيث أن لا يطلق على الحسن إطلاقا، ولم يفرق بين الكتب المختلفة، منها ما أولف في الموضوعات وضعفها ومنها ما أولف كذا. لكن وجدت الشيخ عبد الفتاح غدة يصر على ذلك ويؤيد كلامه. يصر على ذلك على ماذا؟ على أن هناك فرقا في إطلاق هذين الكلمتين على الحديث والمقصود منهما. فهو يقول كلمتين من كلمة لا يصح ولا يثبت الكلمتين. فأتكلم الآن عن كلمة لا يصح وكلمة لا يثبت. فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الحديث، فننظر في المصادر والكتب، إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنا أو ضعيفا ولا يكون موضوعا، وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى فالمقصود بهما بيان الضعف، بيان الوضع والبطلان. فماذا رأيكم؟ أنا فهمت منك نقلا عن أبي هدى أنه إذا قيل لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام ذلك ينفي الصحة ولكن لا ينفي الحسن والضعف. أنا رأيي أنه لا ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع. هذا الذي نحن عرفنا من كلام الشيخ العظيم أبادي وبممارسة هذا هو يعني الذي نعتقده. أما إذا قيل لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع. إذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعا أغلق على التحري ولا بد من التحري. هذا الذي أيدته في المقدمة، في المقدمة التي كتبتها على رسالة غنية الألمعي، ونفس الكلام الذي قلت أنت كتبت فيه تأييدا لذلك ذكرت أن ليس هناك فرق أو تمييز، أو يعني ليس متقابلين كتب الموضوعات وكتب الأحكام. في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام، وفي كتب الأحكام أيضا بعض الأحاديث وهي موضوعة سنن ابن ماجه. هذا أمر لا يخلو لأنه قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدا وقد يكون موضوع. ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات، أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير. ثم كتب الموضوعات والضعفاء أيضا خاصة كتب الضعفاء تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة. الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي. فأنا انتقد كلامه في مقدمة بني في الألمي وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله، وكنت أريد أن أتأكد من صحة هذه الرأي. أحسن جزاكم الله خير. أيها الأخير أنا كنت